حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن الآن في سلسلتنا في طلب العلم، ونتحدث اليوم عن طالب العلم والصبر. الصبر شيء عظيم في طلب العلم، كلنا يجب أن نطلب العلم، أنا وأنت، هو وهي. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكن ويا إخواني ترى ما في يعني شيء نقول والله فلان تعدى السن، فلان بعد الأربعين فات الأوان، فلان لا، في علماء طلبوا بعد الأربعين وبعد الخمسين وصاروا علماء. طلب العلم يحتاج إلى صبر ومثابرة ودأب في التحصيل وتضحية وبذل. أبو يوسف يقول العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا شعار السلف. الشافعي يقول حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. لازم يا إخواني يكون عندنا طول صبر، مجاهدة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. الصبر بالمجاهدة يأتي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، رواه البخاري. من نوى الصبر على طاعة الله صبره الله عليها، ومن نوى الصبر عن المعصية يعني ما يعملها أعانه الله على ذلك وعصمه منها. طالب العلم يحتاج إلى الصبر على طلب العلم لأنه طاعة. طيب أين جوانب الصبر؟ الصبر على حضور الدروس العلمية، في دورات، في أشياء تعرف عنها، يعلن عنها، تأتيها، تصبر في زحمة، في زحام، في مشقة، في وقت راحتك بعد الفجر، وقت غير متعود عليه، يحتاج إلى صبر. تقام دورات علمية، بعض يحضر أول يوم يومين بعدين يغيب، لا لا، لازم نستمر يا جماعة. الصبر على المذاكرة والمراجعة، مرات ومرات تعيد القراءة مرة وثنتين وثلاثة. والله أنا أعجبني يعني طريقة الشناقطة في الحفظ، قالوا إن من طرق، هم عندهم عدة طرق، يعني من طرقهم قالوا بعد كل صلاة فريضة بعد الأذكار نكرر المادة 20 مرة. يعني هات مثلا هذه المادة، فرضنا مادة للحفظ، طيب ماذا نفعل؟ يقولون بعد كل صلاة بعد الأذكار 20 مرة نعيد هذه المادة حتى خلص تحفظ. يعني لأنه يا أخي إذا كل يوم 20 مرة بعد أذكار كل صلاة بتعيد المادة 20 × 500 مرة، متى كيف تنسى بعد ذلك إلا أن يشاء الله؟ هذا يحتاج إلى صبر. وكذلك لو واحد قال أنا كيف أحفظ القرآن، نقول هذه الطريقة نفس الطريقة. أنت لا تريد أن تحفظ يعني صفحة من القرآن، صفحة من القرآن بعد أذكار كل صلاة كررها 20 مرة، خلاص انتهينا، استودعتها في القلب. بعض العلماء يقول كنت أكرر 70 مرة، بعضهم يقول كنت أكرر 100 مرة. المزني يقول أنا نظرت في كتاب الرسالة منذ 50 سنة، رسالة للشافعي، ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد منه شيئا لم أكن عرفته. بعض العلماء كان ينزل على الدرج للدرس، كان ساكن في الجبل 70 درجة حتى ينزل تحت، يقول كل درجة كنت أقف وكرر الدرس، درجة بعدها أقف وكرر الدرس 70 مرة. بعضهم كان يكرر أكثر من 100 مرة. ولذلك الصبر هذا في التكرار مهم جدا. كذلك الصبر عن الطعام والشراب، المتأنق في الطعام والذي لابد يكون فيه صفات معينة وشروط معينة يذهب الوقت حتى يجهز ويحضر وينتظر. لكن العلم يحتاج إلى مشي حالك في قضية الطعام. قال أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أبو هريرة هو ليش حفظ، يعني هو جاء بعد فتح خيبر، جاء يعني بعدها السنة كم؟ 6 للهجرة، يعني وفي خلال 4 سنوات حفظ أبو هريرة، حفظ أبو هريرة إيش؟ أكثر من 5000 حديث رواها. إيش السبب؟ إيش السبب؟ يقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في الزراعة، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة يعني روى لنا 5000 حديث، يعني من شيء سهل يعني؟ لا والله. يقول: لقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يظن أني مجنون، يعني أنه أنا فيني صرع ولا في جن ولا، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. الصبر على طلب العلم يا جماعة يحتاج إلى سهر في المذاكرة، في المطالعة، في القراءة، في الكتابة، في النسخ. كانوا ينسخون، ما كان في مطابع، الآن في مطابع وفي كتب، وفي كتب إلكترونية. حمل الموسوعة الشاملة، حمل المكتبة الوقفية، آلاف المجلدات، لكن الهمة نزلت، المستوى العلمي نزل. ليه؟ ومن أول كان يكتب على ضوء الشمعة وينسخ، ما في مطبوعات. ولذلك قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ تقدم النوم على الدرس والأكل على القراءة ثم تريد أن تكون طالب علم؟ يقول علي بن الحسن: قمت مع ابن المبارك ليلة باردة ليخرج من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث، وذاكرته حديث وحديث، فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن الفجر. الفضيل بن عياض يقول: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد والحارث العكلي نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. الزهري يقول: كنت مع محمد بن إسماعيل يعني البخاري بمنزلي ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. يوقد المصباح، تخطر بباله الخاطرة، يوقد المصباح، يكتب الخاطرة، يطفئ المصباح، يأوي إلى فراشه. تأتي الخاطرة، يقوم يوقد المصباح، يكتب الخاطرة، يطفئ المصباح، يأوي إلى فراشه. تأتي الخاطرة، سؤال، تعليق، حديث، إسناد، اسم رجل من الرواة، لفظة في حديث، معنى كلمة، استنباط، 18 مرة. أنت الآن معلش عندك الآيباد، لا يحتاج إلى إسراج ولا إلى إيقاد ولا إلى زر، اكبس فتح، اكبس أغلق، إيه، وما تحتاج قلم وبري قلم أو بالأصابع. ممكن نمشي على سيرة السلف. يقول النووي: بقيت نحو 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض، وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير. يعني إيش يعطوني في المدرسة؟ ما لا صفق أسواق ولا تفرغ. سألوه البدر بن جماعة، سأل النووي يعني: طيب النوم؟ قال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب. لحظة وأنتبه، أستند على الكتب، لحظة وأنتبه. النووي مات يا جماعة عمره 46 سنة، كل المجلدات هذه، كل المجلدات عمره 46، من وين؟ من هذا الصبر. النصب والتعب في طلب العلم هذا منهاج خطه لنا الأنبياء. موسى عليه السلام لما راح ذهب للخضر، فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ابن عباس لما كان يذهب يسمع الأحاديث يقول: كان يبلغني الحديث عن الرجل يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيه وهو قائل عناية من قيلولة في بيته، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج. ليه؟ لكي لا يوقظه ويزعجه فيراني، فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن أتيك، أنا الطالب أنت الشيخ، أنا أحق أن أتيك. فأسأله عن الحديث. ابن عباس ماذا صار بعد ذلك؟ حبر الأمة. الصبر عن أي شيء أيضا جفاء المعلم، ممكن المعلم يغلظ يشد عليك مثلا، قد يشد لمصلحتك وقد يشد لأن في طبعه جفاء، طب تصبر؟ ولو قلت والله أنا ما أصبر، لا أعطاني كلمة ثقيلة، أما أنا ما متى تتعلم؟ قد يعنف، قد يترك المجلس. الصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب هذا من أنواع الصبر، هذه مستلزمات، وإن كان الآن إلكتروني في إلكتروني غير مكلف، لكن لا يستغني طالب العلم عن كتب وتعليقات عليها. ابن القاسم يقول يعني مالك طلب العلم حتى نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعده، بعدين جاءت الدنيا. يقول إسماعيل بن عياش ورث من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم. الكتب نفيسة، تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونة. إيش رأس مال طالب العلم؟ الكتب. الصبر على الفاقة حتى يوسع الله عليك تجارة وظيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده أخوان، كان أحدهما يحضر عنده واحد يحترف يعني يشتغل، فشكى المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء يقول هذا أخي عطال بطال يعني ما له شغلة. قال لعلك ترزق به، أنت رزقك هذا يمكن بسبب إنفاقك على أخيك، لأنك تفرغه لطلب العلم، تفرغه لطلب العلم. شوف كيف كانوا. فبقيت بالبصرة، يقول أبو حاتم الرازي 8 أشهر وفي نفسي أن أقيم سنة، وانقطعت نفقتي وجعلت أبيع ثيابي شيئا بعد شيء، وأروح للمشيخة ولفلان وهذا إلى المساء وهذا كذا، وأشرب الماء من الجوع، وبعضهم كان يسف الكعك على يقول حتى ما يحتاج إلى مضغ على الماء، وبعضهم يضعف وبعضهم إيش حصل له يعني أكل، يقول أكلنا إيش في سفر طلب العلم، اضطرينا على السلحفاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر وأن يجعلنا من أهل العلم. والله يا أخوان شرف، والله شرف، شرف العلم شرف. يعني العالم يكفي يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحوت في البحر والنملة في الجحر، يستغفرون العالم. لنستمر، هذا مشوار لابد أن نسلكه، والله فيه لذة.